أتينا وفي الأرض شر يدور أبينا وقمنا نرد الشرور ففي الجو حينا نزور النزور وفي الأرض حينا نمور النمور يريد الحياة